الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في الحرام وشبهات ونحوها، أورد المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، والأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة أو الأحاديث التي جاءت في الكتاب والسنة في ذكر من يحبهم الله تبارك وتعالى جديرة بالعناية، وأن يجمعها الإنسان ليعرف محبوبات الرب تبارك وتعالى ليتصف بذلك ويتحقق به من أجل أن يحبه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي المشهور: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فهنا إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي يعني الذي قد جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى، يعني يفعل المأمورات ويترك المحظورات، والناس يتفاوتون بالتقوى. فمنهم من يترك الأمور المكروهة ويفعل الأمور المستحبة ويسارع في الخيرات، فهذه مراتب عالية في التقوى. يحب العبد التقي الغني. المصنف رحمه الله هنا فسر الغني بأن المراد به غني النفس، واحتج بالحديث الذي سبق بأنه ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وذلك أن الإنسان مهما أوتي من الدنيا ومتاعها إن لم توجد عنده القناعة وغنى النفس، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية قد نسخ لفظها وبقي حكمها، وهو أن الله قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، إلى أن قال: ولا يسد جوفا أو ولا يملأ جوفا ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا شيء مشاهد. ومن أهل العلم من فسره بغنى المال، كما قال البيضاوي والقاضي عياض والطيبي: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ولو أنه فسر بالمعنيين بحيث أنه يتصف بغنى النفس وهو مستغن عن الناس، يعني عنده ما يكفيه، وليس المقصود كثرة العرض، وإنما قد اكتفى وأعف نفسه ولم يذهب ماء وجهه بتكفف الناس وطلب ما في أيديهم. وأما الخفي فالمراد به يعني الذي لا يعرف، إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يذكر. فليس من الناس الذين قد اشتهروا وعرفوا ونحو ذلك، وإنما هو خفي في شأنه وفي حاله، قد شغل بذنوبه وب طاعة الله تبارك وتعالى لا يشعر به الناس. وليس معنى ذلك أن من لم يكن بهذه الصفة أنه مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وهكذا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا أيضا القادة والعلماء وأئمة العدل في هذه الأمة سلفا وخلفا، لا بد أن يعرف. ومن قام ونهض بشيء من مصالح هذه الأمة العامة فلا بد أن يعرفه الناس. ولكن المقصود الذي ينبغي أن يلفت العبد أو أن يلتفت العبد إليه، وهذا الحديث يربي على هذا المعنى وجاءت أحاديث أخرى كذلك، أن الإنسان لا يتطلب الرفعة والعلو في الأرض أو يريد أن يعرفه الناس فإن ذلك مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها من إرادة أو من حب المرء للمال والشرف لدينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن ذلك يفسد دينه أعظم من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا على غنم. فما ظنكم؟ الذئب ولو لم يكن جائعا فإنه يفتك بالغنم جميعا، فكيف به إذا كان جائعا؟ وهكذا حب الشرف أن يكون له منزلة في نفوس الناس وأن يعظموه ويقدروه وينوهوا به وأن يقدم في محافل الناس وما أشبه هذا، هذا أمر لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليه وأن يطلبه وأن يحرص عليه ونحو ذلك. قال هنا: العبد التقي الغني الخفي. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ وفي بعض الروايات: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، يعني يجاهد الكفار بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وهذا هو الشاهد، معتزل في شعب من الشعاب، وهذا بظاهره يدل على فضل العزلة، ولكن يجمع هذا مع النصوص الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمثل هذا يحمل على أحوال معينة عند فساد الزمان أو وقوع الفتن أو نحو ذلك. مؤمن، قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب، والشعب هو الطريق في الجبل ومسيل الماء نحو ذلك، يعني الذي المكان الذي يوجد فيه أثر المطر من العشب ونحو هذا. فقال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وأيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. يوشك أن يكون خير، وقد وقع ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتنة، نعم، فاعتزل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوشك، وهذا يدل على القرب، أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. ومقصود المقصود بشعف الجبال يعني أعالي الجبال، ومواقع القطر حيث يظهر أثره من الكلأ، مواضع الكلأ، فالمطر إذا نزل بأرض أنبتت. يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. الحديث ما علاقته بموضوع العزلة؟ لما ذكر أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم ما ذكر وهو الغنم التي أراد، كأنه أراد أن يقول بأن ذلك لا يعيبه ولا يكون ذلك نقصا في مرتبته، فجاء بهذا الحديث: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهلهم. القراريط بعضهم قال على قراريط، المقصود به مكان في مكة ترعى به دوابهم، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه مستبعد، والمتبادر إلى الذهن أن القراريط هي من المال، ولهذا قال بعضهم بأنها بعض من الدينار أو الدرهم، قراريط لأهل مكة. والحكمة في كون كل نبي رعى الغنم ذكرها أهل العلم، فقالوا بأن ذلك يكون دربة له على سياسة أمور الناس ولم شعثهم والرفق بهم، وذلك أن الغنم تحتاج إلى مراعاة الضعيفة منها وإلى لم شعثها والنظر في مصالحها وما إلى ذلك فيسوسها، والغنم أسهل انقيادا من الإبل كما هو معلوم، وفيها وتورث صاحبها طبيعة من اللين لا توجد عند رعاة الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر بأن الجفاء والرعونة في الفدادين من رعاة الإبل من ربيعة ومضر. فما يخالطه الإنسان ويزاوله من المهن والصنائع وما يخالطه من الدواب ونحو ذلك يؤثر في طبيعته وشخصيته وهيئته وسمته ونحو ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر كناية عن الحرث ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك لما دخل بعض الصحابة بيتا فرأى فيه المحراث قال: ما دخل هذا بيتا إلا دخله الذل، بمعنى أن أهل الزرع فيهم من المسكنة والضعف والمسالمة والخنوع ما لا يوجد عند أهل الفروسية، ويوجد ذلك عند أهل البقر، وأهل الغنم فيهم السكينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الإبل فيهم الغلظة والجفاء لأنهم يكتسبون ذلك من طبعها، وأهل الفروسية فيهم من العزة والنخوة ما لا يوجد عند أهل الزرع مثلا. على كل حال، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يعني في الجهاد، يطير على متنه، يعني أنه يركب فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل، بمعنى أنه يطير يعني يسرع على ظهر هذا الفرس، والهيعة هي الصوت للحرب، وهكذا الفزعة كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، يعني حيث يظن الموت. وقال: أو رجل في غنيمة، وهذا هو الشاهد، في رأس شعفة من هذه الشعف، يعني أعالي الجبال، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني الموت، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم، بمعنى أنه يدع الفتن وما يوقع فيها ويكف شره عن الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.